ですね。 بكسر النون واسم القدر المعلوم. النصاب هو اسم القدر الذي يجب الإخراج القدر المعلوم. إيش؟ القدر المعلوم مما تجب فيه الزكاة. قاله النووي. مثلاً نصاب الغنم الأربع، نصاب الإبل مثلاً خمس، نصاب الذهب وفوق مثلاً، نصاب الفضة بأعتاد درهم. هذا اسمه نصاب. قاله النووي في التحرير. فلا زكاة فيما دونه. أي إذا كان واحد عنده أقل من 40 ساعة أو أقل من 5 أو 6 الأقوات ما عليه. يعني عنده مثلا 199 درهم ونص ما يجب. والخامس الحول. الخامس من شراط وجوب الزكاة في المواشي الحول. طبعا معظم الزكاة فيها الحول، كل الأشياء الزكوية لا بد فيها من الحول إلا تستثنى مثلا الأقوال ثمار الحنطة القمح وهذا شيء التمر الزبيب هذه ما يحتاج، هذا عند القطاع وكذلك ربح التجارة. سيدنا عند الشافعي يعني مثلا الفواكه مثل الفواكه مثل الرمان والتين والتفاح ما عليه ربح ارباح التجارة ما يحتاج الى ما تحتاج الى حول، يعني لو ربح قبل الحول بيوم مبلغ والاصل نصاب تضيف النصاب وتجعل الاول والثاني. نفس الكلام سيدنا للموظف، موظف مثلا ممكن يزيد النصاب عنده قبل ما مثلا حاطط حول له مثلا رمضان، قبل رمضان اجى مبلغ كمدرس هو الموظف الذي مثلا يوفر كل شهر شيء هو في الاصل ما يجب عليه الا اذا كان حال على كل مبلغ حصل عليه حال عليه الحول، كل مبلغ كل شهر يكون حتى يزكي الشهر الأول أول ما قبضه مثلا إذا حال على الثاني القبض الثاني الشهر الثاني يعني ما يزكي حتى يحل الحول على الشهر الثاني اللي هو. هذا هو الأصل، لكن إذا واحد حب عشان ما يشغل حاله ويتعب نفسه بالحسابات تعجيل الزكاة جائزة عن وقت الوجود يجعل له شهر معين يخرج زكاة أو أول اللي صار له 12 شهر واللي صار له 10 واللي صار له 6 شهور مشان يخلص أصلا، يعني من باب تعجيل التعجيل الذي تعجيل ما لم يجب تجب عليه أصلا. يعني الشيخ عن الصفة كل مبلغ من المال لازم من شروطه يحول عليه الحول؟ طيب بل كوحي كل يوم عم يدخل له هذا مو تجارة، باب تجارة معناته بده يصير عنده 360 حول. لا يحصل احنا نسبح على مستوى السنة هو إذا كل يوم عم يدخل له مال معناته كل يوم لازم يحسب حول لحاله هذا المال معناته ما يقدر شهر بده ليش لا هنا على الكلام إذا شوف الموظف مثلا إنسان عم يدخل كل يوم أو كل يوم بعد يوم مثلا إيش يدخل له تجارة يعني إذا تجارة ما يحتاج حول تجارة تجارة ممكن مثلا مثل ما قال مبلغ من المال هذا مثلا ممكن شغال كل أسبوع عم يدخل له مبلغ معناته صفة كل أسبوع بدي يحسب الحول؟ لا مو كل أسبوع استفاد مثلا الأسبوع هذا مثلا 50 دينار إيه؟ والبقى ما صرفه ينطر إلى حول هذا اليوم من السنة الجالات تاريخنا 27 مثلا 8 بس هذا صعب يعني أنا قصدي شيخنا إذا واحد صار عنده يعني مثلا مبلغ نصاب مجرد ما صار عنده نصاب أي مال بيدخله بيحسبه من النصاب الأول قصدي لا ما هيك لا لأن الأخير هذا ما حل على الحول الحول شرط في الوجوب لا احنا قلنا إذا يجوز هذا يمكن عند الأحناف على ما لكن لا أراد يعجل يجوز يقول انا عجل كل هذا الشهر ادفع عن اللي صار 12 شهر وعن اللي صار له شهر ومش تعجيل الزكاه جائز شخصيته بعد جيل هذاك عند الشافعي عم يحاول واحد مو حول ال وفي بعضنا عندنا قول إلى الأمام يرفع حوله لكن هذا ضعيف هذا عند الحلال. طيب إذا والخامس هو الحول بخبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه في مال حتى يحول حلال. قلنا في بعض الأموال ما تحتاج إلى حول مثل الأقوال والثمار والخمس ما تحتاج إلى حول كذلك حول التجمعات وارتكاز جرد المحذور عليه يخرج منه الخمس وهو وإن كان ضعيفا وهو هذا الحديث وإن كان ضعيفا مجهول بآثار صحيحة من عن الخلفاء الأربعة أنه ما كان يخرج الزكاة إلا بعد حوالا والحول كما في المحكم كتاب في اللغة سيده سيده سيده سيده الهام هذا مدرسي له كتاب معجب جميل نعم في المحكم سنة والحول كما في المحكم سنة كاملة فلا تجب الحول أو هذا لا صار له حول هذا الولد يعني سنة كاملة فلا تجب قبل تمامه ولو بلحظة تمام الحول لا يجب ولو بلحظة ما نقول بيوم ولو بلحظة يعني ملك مالا اليوم الفلاني الساعة 12 ما تجب الزكاة حتى يأتي هذا اليوم وهذه الساعة يدخل في 12 من نفس التاريخ اللي حد يجب أما حتى لو صرف مثلا قبل 5 دقائق 10 دقائق من تلك الساعة التي ملك فيها المال ما يجب عليه ولكن لنتاج نصاب ملكه هاي يستثني بعض الأشياء لا يجب فيها الحول تزكى قبل أن يحمل عليها الحول قال مثل نتاج ليش ولكن لنتاج نصاب ملكه يعني عنده مثلا 40 شاة فولدت 20-30 لا ولدت مثلا 40 خروف ثم ماتت الأمهات قبل الحول بأيام ماتت وبقيت البنات أو حتى لو ما ماتت إذا ماتت الكبار يدفع عن الصغار أما إذا بقيت الكبار بقيت بحالها يزكي الصغار معها عند حولان حول الكبار إذا حال الحول على الكبار تحسب الصغار الخراب الصغار معها لكن بالأربعين ما يفرق معها لأنه 8 نفس الفرق لما يكون عنده 100-200 رأس غنم ولدت مثلا 40 فلا تجب قبل تمامه ولو بلحظة ولكن لنتاج نصاب ملكه بسبب ملك النصاب حول النصاب يعني الصغار نتاج النصاب حوله حول النصاب لو ولدت غنمه أو إبله قبل النصاب ولو بيوم أيام مثلا تحسب الصغار معه مع أن الصغار ما حل عليه بل لأن حول الصغار بحول الكبار. جميل. نتاج نصاب ملكه بسبب ملك النصاب حول النصاب. يعني حول النصاب إيش صار خبر لمين؟ ولكن إيش لنتاج؟ ولكن لنتاج نصاب ملكه إيه؟ بسبب ملك النصاب إيه؟ حول النصاب. هذا مفهوم آخر. لنتاج خبر. يعني هو المبتدأ هيك. إيه. إذا ولكن أيوه. ولكن لنتاج نصاب ملكه لنتاج ملكه بسبب حول حول النصاب تحول المبتدا وان ماتت الامهات لقول حتى عمر. ولو ماتت الامهات لقول عمر رضي الله عنه نسائي الذي يجمع الزكاه من الناس قال له عمر اعتد عليهم السفله اعتد عليهم يعني احسب عليهم السفله يعني الصغيره ويهون ولكن لا تاخذ الا من الكبار مشغولي بالدال المساكن اعتد اعتد اعتد يعني احسب بما يصير واعتد اعتد غير اعتد غير اعتد اعتد عليهم بالسفلة وايضا قال اعتد عليهم بالسفلة يعني السفلة احسبها بمعنى هذا ان الصغار ايضا تجب الزكاة عليه ولكن يخرج من الكبار إلا إذا موتت الكبار واحد الكبار ماتت ولا ما عنده إلا الصغار يخرج من الصغار لكن ما دام عنده كبار حتى لو عنده خراب صغار ما يخرج حتى لو عنده 40 حروف صغير لا ما يخرج من الصغار تجب الزكاة في الصغار تحسب مع الكبار والإخراج يكون من الكبار لا من الصغار وأيضا المعنى في اشتراط الحول يعني المعنى يعني الحكمة المعنى في اشتراط الحول إيه؟ وأيضا المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج حتى يكون هناك مجال لحصول النماء والنتاج لذلك الشرع أعطى الإنسان مهلة حول نعم كلام النتاج كلام جديد أن يحصل النماء هذا قال والنتاج نماء إيه؟ قال هو ليش أعطى فسحة للإنسان أنه حول كامل حتى يجب إخراج الزكاة من عليه حتى يعطيه فسحة لأنه حتى يحصل له نماء من المال ينمو ويكثر وقد نمى يعني بولده بالولد بالنتائج بالنتائج لأنه ولد أثر هذا نمى فيتبع الأصول في الحول فيتبع النتائج الأصول في الحول فيكون حول النتائج حول الأصول ولو دعا المالك النتاج بعد الحول لو قال المالك لما جاء شو اسمه الساعي قال ما شاء الله انت عندك صغار مشان احسبها مع الكبار قال لها الصغار هاي ولدت بعد الحول يعني الحول يعني بعد ما حال حول على الكبار ولدت الصغار بالحول الثاني لسه ما جاء صالحه ادعى هكذا صاحب لان الاصل عدم يصد يصد لان الاصل عدم يقول له انت تحلف إذا حلا لأن الأصل عدم وجوب الزكاة في الصغار الأصل هو وجوب في الكبار والصغار تبع لأن الأصل عدم وجوده قبله فإن اتهمه السامي لأن الأصل عدم سنة تحليفه عدم وجود سنة تحليفه لأن الأصل عدم وجود الصغار عدم الوجود عدم الوجود لا عدم وجوده الأصل عدم وجود الصغار فإن اتهمه الساعي سنة تحليف فإذا كان الساعي شك أن والله هذا مو مضبوط فلان عنده أخو شحية يحلف وإذا لا إذا كان وثقا منه ما يحتاج إلى تحليف هو يأتم إذا كان هو كذب يأتم لكن إذا يتهمه أنه مو أمين يحلف والسادس السوم وهو إسامة والسادس من شروط وجوب إخراج الزكاة عن المال عن الماشية السوم السوم يعني الرعي في الكلى بأن يسيمها يعني يسيمها الإنسان بنفسه يعني مالكها يسيمها أو مأذونه يعني إما هو يرعاها أو يكون جيب راعي أو أحد من أولاده مثلا بإذنه أو هو يسيمه أو غيره يسيمه بإذنه فلو حلفها مدة لا تعيش بدون العلف أو تعيش بدون العلف ولكن يعني على الحفة يعني على الموت يعني قريب من وضع تتعب كثيرا تنحن تضعف كثيرا بدون العلف فيعلفها العلف يسقط الوجوب الزكاة وهو إسامة مالك لها كل الحول واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلأ مباح لأن السائمة ليش اختصت السائمة بالزكاة والمعلوفة ما عليها زكاة لأن السائمة هي توفر على صاحبها توفر على صاحبها لأنها تأكل من الأرض العشب المباح ما راح ما يصرف عليها ما يسترد على مقابل هذا نقول له تخرج زكاة الله رزقها من الأرض أنت ما خسرت شيء تخرج زكاة أما إذا كان مع معلوفة يعلفها ويسرب عليها ما يعني ما نجمع عليه حق العلف والزخامة مع بعض. لتوفر مؤنتها للراعي في كلاء مباح أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة، يعني حتى لو كان مقابلة كلاء مملوك لبعض الناس أو لنفسه هو، ولكن يعني قيمته زهيدة بسيطة حسب العروض هذا يمتلك. لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم لم يضر. أما لو يعني لكن إيش لو علفها زمان ممكن أن تعيش به بدونه ممكن تعيش بدون العلف بلا ضرر، يعني هو أراد أن يسمنها، يعني هي ممكن تعيش بلا علف وتعيش بلا ضرر كمان، ما راح يمشي حالها، لكن أراد أن يسمنها مثلا. وعلى لازم نعرف أن هذه قضية السوم والسوم هذه في غنم القنيع أو في مواشي القنيع، أما المواشي إذا كانت في التجارة يجب عليه زكاتها سواء كان يعرفها أو ما يعرفها. إيه بس يعني مو بيخرج حوالي بيخرج ما لا لكن محلوم 2.5% طبعا يقدرها كل سنة ويخرج مثل العروض. كذلك إذا كلاه عنده مثلا جمال يكال عليها يحمل الحمل عليها أو بقى أجر الحرث، يعني مو للنماء والنسل واللبن، لا هذا مستثنى. فإذا كان عنده غنم ويمكن تعيش الغنم هذه بدون علف، ولكن يعلفها لتكون صالحة أو سمينة أكثر، يعني حالها يعني لما يذبح أو يبيع مثلا منها يكون أكبر. لم يضر العلف في عدم قطع العلف عاشق طبيعي. أما لو سامت بنفسه أما قال إحنا قلنا شرط أن يسيمها الشخص نفسه، أما لو سامت بنفسه عنده مثلا غنم تخرج لحالها إلى الصحراء وترجع آخر النهار بدون ما يكون معها راعي أو صاحبها. أما لو سامت بنفسها أو أسامها غير مالكها أو أسامها شخص مو مالكها إنسان كغاصب، واحد غصب منه كمية من الغنم وكان الغاصب طالعها مع يخرجها مع غنمه ينعم، أو اعتلفت سائمة نعم أو اعتلفت يعني غنم سائمة اعتلفت يعني علفها صاحبه. أيوة يعني هي سائمة بس اعتلفت أو علفت معظم الحول أو علفت معظم الحول أو قدرا لا هذا هو هذا الأصح، مو شرط معظم الحول أو حتى إذا مو معظم الحول علفت مقدار من الأيام لا تعيش بدون العلف. قالوا مثلا بالنسبة للغنم 3 أيام لو علفت، حتى قالوا لو جل مطر 3 أيام مرة بعض وما في مجال الغنم تسرح ترعى في الصحراء فاضطر لعلفها في هذه الأيام الثلاثة هذا يسقط الزكاة، لأن بعد 3 أيام الغنم ما تعيش تموت أو تصل إلى درجة يعني قريبة إذا ما أكلت الشاة 3 أيام أو قدرا لا تعيش بدونه أو تعيش ولكن بضرر بين نعم أو بلا ضرر بين نعم لكن قصد به قطع السوم أو بلا ضرر ولكن قصد قطع السوم يعني أو شو إيش قصد قطع السوم، يعني هو كان يسيمها بعدين قال أقرر إنه ما من الآن بعد ما يسيمها يقول انا مثلا ما عندي شغل، ما عندي وطن ولا عندي احد اعلفها وخلص لا ارسمها ولا شيء، هذا ايضا يعني يسقط الانسان. نعم. او بلا ضرر بين لكن قصد به قطع صوم، او وارثها، او ورثها وتم حولها، ورثها وتم حولها ولم يعلم فلا زكاة، ولم يعلم انه مثلا قسمت او لا، يعني جاء ميراث ولم يعلم ولم يعلم او يعلم نفسه يعني هو ورث ما كميه من الغنم، كان عند ابوه غنم كثيره مئات، جاء مثلا 40 ساعة بس ما يدري هل كان والده مثلا المورث كان يسيمها ام لا، او كان يعني كيف الوضع ما يعلم، ثم ورثها بعد حول الحول، ما يجب عليه اخراج زكاة لما مضى يعني لا يجب. فلا زكاة لفقد إساءة في الأحوال المتقدمة، كلها كل الأحوال المتقدمة تسقط وجوب الزكاة. فلا زكاة لفقد إساءة المالك، لأنه لا زكاة لفقد إساءة المالك في المسألة الأولى، بعدين لفقد إساءة المالك المذكور، والماشية تصبر عن العلف يوما ويومين لا ثلاثة. حتى قال ثلاثة ما تصبر، أنا أقول ثلاثة يعني يوم يومين، الثالث موت أو إذا بقيت حية إلى آخر يعني رمق يعني. هذا يسقط. زكاة الأثمان، الأثمان جمع والمراد بالأثمان الذهب والفضة، طبعا الآن في زماننا ما يقوم مقامهما من تداول عمل التداول، لأن الذهب والفضة قديما كانت الناس تتداولها تبيع وتشتري في الأشياء، ينزل على السوق بده ياخذ كمية ذهب أو فضة يشتري فيه، يشتري طعام، يشتري لباس، يشتري ماشية، يشتري أي شيء ذهب أو فضة، ما في هذا العمل. الآن الذهب والفضة موجودة لكن الناس لا يتعاملون بها كثمن، الناس يتعاملون بها يتعاملون بثمن غير، هذه تقاس على الذهب والفضة باعتبار أنه المقصود الثمانية، وهذه تستعمل كثمن. وأما الأثمان فشيئان، الأثمان فشيئان الذهب والفضة، وهما الذهب والفضة والأصل في وجوب الزكاة، يعني الدليل على وجوب الزكاة فيهما في الأثمان أو فيها في الأثمان قبل الإجماع، قبل أن يجمع العلماء على وجوب الزكاة تعالى، والذين يكنزون الذهب والفضة، أيوة، ولا ينفقون، والكنز هو الذي ويكنز، يكنز أي لا يزكي، لأن المال الذي يعني يزكى لا يسمى كنز في عرف الشرع، المال الذي يزكى ليس بكنز، الكنز هو المال الذي لا يزكى لا تنفق زكاة يسمى كنز، لذلك القرآن قال الذين يكنزون، كيف يكنزون ولا ينفقون، بمعنى أن البائع لا يزكون، والكنز هو الذي لم تؤد زكاة. زكاة. طيب شيخنا، في نقاط أحيانا يعني مثلا في أوقات لا يكفي مال الزكاة يعني للفقراء، هل يجب على مثلا ويعتبر كنز لأنه في حديث يقلب إن في المال حقا سوى الزكاة، حق ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب صدق. طبعا الإسلام رغب في الإيثار وفي لا يؤمن أحد حتى يحيى في نفسه، ورغب في الصدقة على الناس، ورغب ما نقص من الصدقة، هذه من شأن الصدقات المتطوع بها، أما وجوبا لا يجب، لكن إذا عرفنا أن الإنسان هذا راح يموت إذا ما أعطانا الأكل هذا يجب على المسلمين، ما يجوز أو على الأغنياء منهم على الأقل إذا كان واحد ما عنده. تنبيه، قضية تفسير كلام المصنف في الأثمان بالذهب والفضة شمول الأثمان لغير المطلوب، يعني سواء كان الذهب والفضة مطلوبة موجود عليه فيها الدينار أو نص دينار أو درهم أو نص درهم أو قطع غير مضروبة، غير مضروبة يعني غير مسبوكة، يعني لا فرق. لأن القرآن فسر إيش؟ لأن المصنف فسر ال لما قال ذهب وفضة يعني يشمل المضروب وغير المضروب. نعم. فإن الذهب والفضة يطلق على المضروب وعلى غيره وليس مرادا. لا لكن الأثمان ما يطلق إلا على المضروب، لا يقال لأن يعني واحد ما يشتري بالقطع يشتري بالمضروب. وإنما هي الدنانير والدراهم خاصة كما قاله النووي في تحريره. وحينئذ فإطلاق المصنف غير مطابق لتفسير إطلاق المصنف غير مطابق ليش؟ فإطلاق المصنف غير فإطلاق المصنف غير مطابق لتفسير الأثناء. إيه والمصنف قال أما الأثمان فشيئا الذهب والفضة. الأثمان يعني مضروبة، وقوله لما فسر قال الذهب والفضة هذا شمل المضروبة غير المضروبة، إذا التفسير صار يعني في زيادة. وحينئذ فإطلاق المصنف غير مطابق لتفسيره لتفسير الأثمان وإن كان حسنا من حيث شمول المضروب وغيره. فإنه المراد هنا المراد المضروب غيره، مو الأثمان بس، المضروب فقط. وشرائط وجوب الزكاة فيها الأثمان. أي الأثمان ولو قال فيها فيهما إيه؟ ليعود على الذهب والفضة أكان أحسن لكان أولى، لأن ذهب وفضة المفروض يقول فيهما، لكن قال فيها أي في الأثمان يعود على الأثمان، بس الأثمان اثنين هو فسر أن ذهب وفضة المفروض يقول فيهما. خمس وهي الإسلام والحرية. طبعا الكافر عنده ذهب وفضة ما نخاطبه الزكاة، شيخنا قالت هاي هون النقطة ما بتشبه كلتا الجنتين آتت، يعني ما قال آتيت ايش فرقها يعني كلتا الجنتين آتت هذا يقول كلتا الجنتين آتت يعني ما قال آتيت صحيح هاي ايش فرقها يعني لا هو ما هو آتت هذا لكن قال بشرط الزكاة فيها يعني هو قال الذهب والفضة إيه؟ وأما الأثمان فالذهب والفضة وشراط الزكاة فيها يعني في الأثمان، مع أنه المذكور آخر شيء هو الذهب يعني والفضة. هو ممكن يقصد جنس هذا يعني في هو فيها يعني في جنس مو غلط هو أنا أيوة مو غلط يعني بس قال أفضل أيوة الأحسن أن يقول فيه لأنه الضمير يعود على أقرب يعني قصده هي بتشبه هي كانت أولى قال أولى أو قصده مو نفسها تشبه كلتا الجنتين آتت لكلها. وشرائط وجوب الزكاة فيها أي الإسلام والحرية لأن العبد لا زكاة، لأن العبد ليس له حتى لو عنده مال، لأن هو وما تحت يده من المال مال للسيد مال للسيد. وهي الإسلام والحرية والملك التام والملك التام يعني شرط الملك التام يعني الملك الناقص الملك التام يعني يكون له ملك عليه ملك تام. والنصاب والحول والنصاب معروف والحول معروف ومحترزاتها معلومة مما تقدم. بس النصاب بس الملك التام لم يكن ولو زال ملكه في الحول عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره فعاد بشراء أو غيره استأنف الحول. لا ملك التام هذا المكاتب الذي يكاتبه الشريك يجمع مال عشان يفك رقبته على العبودية، حصل عنده أموال ما زكى، يعني ملكه مو ملك ثمن، يعني ممكن في يوم من الأيام يعجز نفسه يرجع يقول أنا ما استطيع مبلغ فيه، هذا خرج عن المكاتب. إذن الإسلام والحرية والكتام والنصاب والحول والحول ومحترزاتها معلومة معلومة مما تقدم زكاة الحول. ولو زال ملكه في الحول عن النصاب باع ببيع، باع النصاب الذي بين يديه ورد اشتراه مثلا بأرخص يستأنف حول ما يبنى على الحول لأنه أزال فعاد بشراء أو غيره، استأنف الحول يستأنف حول انقطاع الأول بما فعله بسبب فعله، يعني هذا في مقال أنه كان هكذا يفعلون الحيلة لتخلص من الزكاة، يعني قبل نهاية الحول يهب مال لزوجته خلاص انقطع الحول لأنه يعني ما بعدين هي ترجع ليش ترجع؟ ليش تفعل؟ يعني تروح لا هي تروح تتصدق من السنة هي يجوز أن تتصدق لكن شيء متفقين عليه أها متفقين هي المشكلة حيلة لإسقاط إيش؟ هذه مكروهة. الحاصل أنه لو أزال ملكه عن المال في أثناء الحول عن ما عن النصاب كله أو عن بعضه ثم عاد أزاله ببيع أو ببدل ثم عاد بشراء أو بهبة استأنف الحول، الحول الأول يبقى. فالحالة هاي بالحيلة هذه ما عليه زكاة، كل سنة يعمل إلى الحمل هكذا وصار ملكا جديدا فلا بد له من حول للحديث المتقدم إذا فعل ذلك بقصد الفرار من الزكاة كره كراهة تنزيه لأنه فرار من الربا بخلاف ما إذا كان لحاجة أما إذا كان لحاجة أو لها لحاجة أو لها وللفرار أو للحاجة إذا كان لحاجة أو لها وللفرار لحاجة وحدها أو لها وللفرار لأن باع شيء من الغنم محتاجة لثمنها أو لها للحاجة وللفرار قال أنا أبيع أنا محتاج نفس الوقت ما بعد فترة يعني خلصت الاثنين أو مطلقا أو أغلق نيته لم ي على ما أفهمه كلامه فإن قيل يشكل يشكل أو يشكل يشكل فإن قيل يشكل عدم الكراهة فيما إذا كان لحاجة يعني أنه لا كراهة عليه إذا كان للحاجة باع للحاجة أو للحاجة والفراغ أو أنه أطلق لم يقصد أنه للفراغ ولم يقصد أنه للحاجة تنتهي الكراهة فإن قيل يشكل على عدم الكراهة أيوة فيما إذا كان لحاجة وقصد الفرار بما إذا اتخذ ضبة صغيرة بزينة وحاجة بزينة وحاجة أجيب بأن الضبة لا زكاة عليه. طيب زكاة هو السبب في ما عندك حول كامل مثلا الغنم ولا الإبل ولا هذا ما عندك حول كامل كذلك الفلوس اللي عندك مثلا هو عنده رصيد صحيح وسيرك لا يصرف